لا وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الحليم الفتاح العليم سبحان محيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب يا رب الحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك اغفر لعبد قال لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك يا من عليه مدى الأيام إليك وجهت وجهي أنت المجيب أنت القريب أنت المجيب لمن يدعوك يا أهلي يا عدتي أنعم علينا بإحسان فإن لنا عوائد منك بالإحسان والمدد. يا من أجاب دعائي عندما سألتي ومن عليه وإن أخطأت معتمدي. أرجوك تمحو ذنوبي إنها ثقلت أرجوك تمحو ذنوبي إنها ثقلت وإنني قد طرقت الباب خذ بيدي. فقد أمرت بأن أدعوك